وان يتكفف الحاجه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يفك كرب الجميع. امين يا رب. في ختام لقائنا يا ريت ان تدعو لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم فك كرب المكروبين، وسد دين المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من اراد شعب مصر بسوء فاجعل تدميره في تدميره يا اكرم الاكرمين. اوقع الظالمين في الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وعبادتنا ودعاءنا، لا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، نسالك رحمتك ومغفرتك ورضوانك. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا كما كما ربنا يفتح عليك دائما، ونلتقي ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله. اشكركم جدا جدا، والحديث بقيه باذن الله غدا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.